الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني ومعلمي وحبيبي محمد بن عبد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم اجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين اللهم اجعلنا مبشرين وميسرين ولا تجعلنا معسرين ومنفرين اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين كالأرض الدلول يطأها الكبير والصغير والبعيد والقريب وكالسحاب والمطر يسقي من يحب وما لا يحب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وندعوه أجمعين أن يحرر أرض فلسطين وأن يعيد الأقصى فوقه راية التوحيد وأن يرينا في أعدائنا وأعدائه يوما أسودا اللهم عليك باليهود وأعوانهم والنصارى وأنصارهم والشيوعيين وأشياعهم أرنا فيهم عجائب قدرتك احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم انصر دينك وحزبك وجندك يا من لا يرد امرك ولا يهدم جندك سبحانك وبحمدك منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الاحزاب اهزم احزاب الباطل لا اله الا انت وحدك انجز وعده نصر عبده اعز جنده وهزم الاحزاب وحده احبتي في الله هناك قصيدة منذ قديم الزمان يطير بها الركبان نظمها محمد بن سعيد الشهير بالبصيري رحمة الله على أمواتنا وأموات المسلمين وهذه القصيدة في مدح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أنها نابعة من عاطفة جياشة في محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولكن الحب إذا تجاوز الحد الشرعي يكون فيه الغلو ويطغى والله سبحانه وتعالى علمنا حدود محبة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم شعار لها اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله لا يحب إلا من يحب محمد، ولا يحب محمد أحدا إلا إذا اتبعه ولم يبتدع. أيها الأحباب الكرام، هذه الأبيات فيها بعض الأبيات فيها غلو، وواجبي أن أنصح للمسلمين وللبصيري وإن تباعد بيني وبينه الزمن، ولمن يقرأ هذه القصيدة، فالنصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. البيت الذي يستجير يلوذ ويعوذ به الشاعر بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن الاستعاذة واللياد يكون بالله وحده. هذه عقيدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى الاستعاذة عقيدة؟ معناها الالتجاء والاعتصام بالله رب العالمين. والعياذ يستخدم لدفع الشر، واللياذ يستخدم في جلب الخير من الله. أعوذ به من الشيطان، ألوذ بالله ليغنيني ويعطيني ويكرمني. ماذا يقول شاعرنا؟ يا أكرم الخلق، النداء لمحمد صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العميم. وهذا خطأ عقيدي. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، بل هناك من تلوذ به ونلوذ به سوى الرسول، وهو الله رب العالمين. والأنبياء كلهم وعلى رأسهم أولو العزم، ابتداء من نوح عليه السلام وهو أبو الأنبياء الأول من بعد آدم، وأبو البشر الثاني بعد الطوفان، عندما أراد أن يعوذ عاذ بالله. قال تعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا موسى عليه السلام لما تآمر عليه الملأ في طرده ورجمه، قال: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. ولما هدده فرعون بالقتل قال فرعون، يقول الله عنه: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهذا يوسف الصديق أمام فتنة النساء وامرأة العزيز تلهث، قالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولما طالبه إخوته أن يأخذ أحدهم بدل أخيه الذي وجد متاعه عنده وأن يجور في الحكم، ماذا قال يوسف عليه السلام؟ أخبر عن هذه الحقيقة العظيمة، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. وهذه أم مريم لما حملت إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، بل هذه مريم لما فاجأها جبريل عليه السلام بأمر من الله قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يستعيذ به، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فكان من دعائه في القرآن رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وعلمه إذا قرأ القرآن أن يستعيذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمره أن يستعيذ من المتكبرين الذين لا يقبلون الحق، فقال سبحانه إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. ثم أعطاه المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وهو الله، قل أعوذ برب الناس وهو الله. ثم بين الله إذا استعاذ المخلوق بالمخلوق فلا يأتيه إلا الخسران والرهق، قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأوصانا صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا أن نستعيذ بالله، قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، وقد جربت أنا ذلك، فقد كنت في رحلة إلى العمرة ومعي رفاقي ونزلنا في أرض فيها عقارب وقلنا هذا الدعاء، فلما أصبحنا لصلاة الفجر وجد كل واحد منا عقارب في ثيابه وتحت وسادته وداخل لحافه ولم يصبنا منها شيء. وهذا أمر مجرب مشهود أنه من استعاذ بكلمات الله، لأن كلمة كلمات الله ليست مخلوقة. وبهذا استدل أهل السنة والجماعة على أن كلام الله ليس مخلوق. وهذه أدعية الحبيب كلها يستعيذ بالله رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك أن تردني إلى أرض العمر، إلى آخره من استعاذات الحبيب صلى الله عليه وسلم. فما ثبت مرة واحدة أنه استعاذ بنبي أو استعاذ بملك أو استعاذ بجن أو استعاذ بإنس. إذن البيت الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يجب أن يصحح رحمة بالشيخ محمد ابن سعيد البصيري، لأننا لا نشك أنه كان مخلصا في نظم هذه القصيدة في عاطفة جياشة، ولكن الحب إذا زاد وطغى الإنسان يذهل. أنتم ما ترون إذا كان لك حبيب مسافر وبعدين أنت رأيت جاء من السفر بعد غياب طويل، تذهل، ما تعرف ماذا تقول، ما تعرف ماذا تتكلم، تبكي مرة وتضحك مرة، كما يقول الشاعر: هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد صرني أبكاني، يا عين قد فار البكاء لك عادة، تبكين في فرحي وفي أحزاني. فالبصيري ذهل وذكر هذا البيت، ويجب علينا نحن وفاء له والإسلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم أن نصحح عقيدة هذا البيت. ثم أيها الأحباب الكرام، بعد هذا نستمع إلى بيت آخر من البردة يقول فيه: أقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. أقسمت بالقمر، القسم لا يكون إلا بالله وحده، لا يجوز أن يقسم المخلوق بالمخلوق. ونحن نتأول للإمام البصيري أنه أراد بهذا القسم بالله، ولكن قال أقسمت بالقمر وحدث لفظ الجلالة، وهو يريد به إن شاء الله القسم بالله، لكن ظاهر البيت أنه القسم بالقمر. ولا بد أن نصحح حسب ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. حسنه الترمذي وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ولله الحق أن يحلف بما شاء وأن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله قال: فلا أقسم بيوم القيامة، أقسم بالسماء وبالنجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم. يحق للخالق أن يقسم بالمخلوق، ولكن لا يحق للمخلوق أن يقسم بالمخلوق أبدا، إنما تقسم بالله رب العالمين. البيت الثالث في عقيدة الاستجارة: نحن نستجير بالله وحده. يقول الشاعر: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. هذا البيت فيه محظوران: المحظور الأول أنه ذكر الدهر بما لا يليق، قال ما سامني الدهر ضيما. المحظور الثاني استجارته بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما استجارته بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد بين الله أنه هو المجير، قال سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهذا محمد يخبر عنه الله سبحانه: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. كما أن الدهر لا يجوز أن يسبه أحد أو أن ينسب إليه المعايب، ما سامني الدهر ضيما له. الله سبحانه وتعالى عاب على الكفار عندما قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ويقول الحديث القدسي الصحيح، يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. البيت المحظور الآخر هو الذي يذكره الشيخ البصيري بأن من تسمى باسم محمد فهو ضامن أن ذمة هذا الاسم تجيره من النار يوم القيامة كائنا من كان، ما دام اسمه محمد، ولو كان شيوعي أو يساري أو يعاهد اليهود أو يصطلح مع اليهود أو يقول أن اليهود حمائم المحبة وعنوان السلام، كما قال من اسمه محمد، وما أكثر من يحارب محمد وهو يحمل اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكفي. لا يكفي أن يتسمى الإنسان باسم محمد وفي شهادة الميلاد مسلم وفي شهادة الوفاة مسلم حتى يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويدور حيث يدور محمد وحيث يدور الإسلام وأن يكون قائده وأن يكون قدوته وأن يكون أسوته وأن يكون معلمه. تقول البردة: إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. ما يكفي أن نتسمى بهذا الاسم ثم لا نلتزم بما جاء به صاحب هذا الاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن البصيري رحمه الله كان يريد أن الذي يتسمى بهذا الاسم يجب أن يلتزم بما جاء به صاحب هذا الاسم، ولكن البيت لا يوضح ذلك، ونحن نريد أن نوضح ذلك وأن نصحح عقيدة المسلمين أنه ما يكفي أن نتسمى بهذا الاسم بل أن نتبعه. وهذا محمد ينادي أحد مخلوق إليه وهي فاطمة رضي الله عنها فيقول: يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. إذن الذي لا يغني عن ابنته يوم القيامة فمن باب أولى أن لا يغني عن أحد، إنما له الشفاعة، والشفاعة ليست بإذنه، إنما الشفاعة بإذن الله رب العالمين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ له الشفاعة الكبرى، وله الشفاعة بالمؤمنين، وله الشفاعة في تثقيل الميزان، وله الشفاعة في استنقاذ أناس من أهل النار قبل أن يدخلوها، وله الشفاعة في من دخل في النار من الموحدين، من كان في قلبه مثقال ذرة أو برة من إيمان يشفع لهم محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله رب العالمين. يحد له حدا فيشفع، ثم يحد له حدا فيشفع، هذه هي شفاعته بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا شفاعة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمته وأتباعه وتحت لوائه يوم القيامة، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين محمد حبيب القلوب وقرة العيون وبهجة الأرواح السراج المنير صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد عباد الله، والبيت التالي من البردة ينسب علم الغيب وعلم اللوح وعلم القلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله هو الذي تفرد بعلم الغيب واللوح المحفوظ، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا هو علم الله. يقول تقول البردة: فإن من جود علم الله، يقول تقول البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، أي من علوم محمد علم اللوح أي المحفوظ والقلم. وكيف يكون اللوح محفوظا ويطلع عليه مخلوق؟ إذن هو غير محفوظ. اللوح المحفوظ تفرد بعلمه الله رب العالمين، والقرآن يشهد لذلك. يقول تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يقول سبحانه: فقل إنما الغيب لله. يقول سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض. يقول سبحانه وهو يخبر عن إخوة يوسف، يقولون ليعقوب: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يقول سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهؤلاء الجن الذين هم أقوى من الإنسان في عفرتيتهم، يطيرون وينزلون ويصعدون عند النجوم ويغوصون في البحار إلى آخره. مات سليمان ولم يعلموا أن سليمان قد مات، وظلوا يخدمونه سنين طويلة حتى أكلت الأرض عصاه فسقط على وجهه جثة هامدة، عند ذلك علموا أنه قد مات. يقول الله عنهم أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يقول الله عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. انظر إلى هذا الحرس، هذا حرس خاص ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الله. هذا الحرس الخاص ينزل بماذا؟ ينزل بغيب لا يعلمه أحد إلا الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم بحرس من الملائكة لا يستمع إليهم أحد ولا يخرج من سرهم شيء، ويبلغونه محمد فلا يتجاوز علمه ذلك الغيب الذي بلغ به. يقول الله عنه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعترف بأنه لا يعلم الغيب، والقرآن يقر هذا الاعتراف: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى لنا هذه الحقيقة. استمعوا أيها الأحباب الكرام إلى هذه الآيات الكريمة في هذه القضية الخطيرة، وهي أن علم الساعة والغيب بيد الله، لا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نستغيث الله، أن ندعو الله، أن نسأل الله، أن نطلب من الله، أن نتوكل على الله، أن نستجير، أن نعوذ، أن نلوذ بالله. إذا أردنا أن يرزقنا الولد أن نسأله هو، وإذا رزقنا الولد لا ندعو الأولياء ولا ندعو الأتقياء ولا ندعو الأضرحة والقبور ولا فلان ولا علان، إنما نسأل الله وحده. الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين مقبورين ميتين لا حراك لهم لا يستفيدون من السمع ولا البصر ولا لد ولا اليد ولا الرجل ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والبيت الأخير أن الله يقسم الرحمة يوم القيامة على قدر المعاصي فالذي معصيته أكبر رحمته أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون تقول البردة لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم تأتي على حسب العصيان في القسم تتبعت رحمة الله في القرآن فلم أجدها إلا للمؤمنين المحسنين وجدتها في طاعة الله ورسوله قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون في اتباع القرآن وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون عند قراءة القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون عند الصلاة والزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون عند الاستغفار لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون عند اتقاء الدنيا والآخرة اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون عند إصلاح ذات البين فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون عند الصبر عند المصاب وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عند الدعاء بالثبات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عند الجهاد في سبيل الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما عند الاعتصام بالله وحده فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمته عند التوبة والإصلاح وهي شرط الرحمة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم والرحمة للمحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين وما الإحسان يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذن البردة عندما تقول لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم الكلام الصحيح هو لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإحسان في القسم وليس العصيان في القسم أيها الأحبة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطريه كما أطرت النصارى عيسى قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله فوالله ثم والله لا ولن نجد أبلغ مدحا من أن نقول لمحمد عبد الله ورسوله، لن تجد أبلغ ولا أكمل من هذا المدح الذي اختاره صلى الله عليه وسلم. ولنمدحه بما مدحه الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإنك لعلى خلق عظيم، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ويقول الله عنه في آخر التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الأحبة، وصية الله في محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال في قرآنه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عدد ما خلقت وعدد ما أنت خالق. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وأزواج محمد وذريات محمد. اللهم صل وسلم على محمد صلاة دائمة ما دامت السماوات والأرض. اللهم صل وسلم على محمد عدد ما أحصى كتابه وأحاط به علمه وخط به قلمه وبلغ فيه لطفه وأدركه بصره وقهره ملكه ووسعته رحمته ورضيته نفسه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، بالنسبة لهذه الخطبة، رحم الله مسلما سمعها فوعاها فبلغها كما سمعها، مخافة أن يذهب إنسان فيسمع خطأ من إنسان فيقول: هذا الشيخ لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاربه ويحارب قصيدة البردة ويطلق من التهم ما لا يرضاه الله. رحم الله عبدا سمع خطبتي فوعاها فبلغها كما سمعها، وحمل الشريط إلى مشارق الأرض ومغاربها، إلى المشايخ والمريدين في التكايا والزوايا والخلايا والخرق والمساجد. وإني لأدعوهم من على هذا المنبر أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شيخ طريقتهم، وأن يكون خرقتهم التقوى ولباس التقوى ذلك خير. واجعل رايتك الجهاد تحت شعار نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا لنحرر فلسطين وأفغانستان، وأن يكون طريقتك الإسلام، وأن تكون زاويتك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها الأحباب، هذه وصيتي إلى أحبابي المريدين المحبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخص من بينهم الذين في فلسطين. لقد مدحت الحكومة الإسرائيلية الطرق الصوفية وشنعت على الصحوة الإسلامية، وهذا فيه خبث اليهود. أريد الطرق الصوفية كلها ترفع راية الجهاد ضد اليهود في فلسطين. إن كانوا يحبون محمدا فإن محمدا يربط في الخندق على بطنه حجرين، ويعترضه صخرة فيأخذ المعول ويدكها دكة واحدة يتطاير منها الشرر حتى تغدو كثيبا، ثم يبشر الحفاة الجياع العراة الآلة بأنهم سيفتحون مدن قيصر ومدن كسرى ومدن اليمن. ولم يجلس في خرقته وزاويته وخليته يأكل ويشرب ويتعبد، إنما أبعثه الله لكي يستعمر الأرض ويقود أهل الأرض الناس كل الناس. أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الإسلام بهذه الخطبة، وإنني أستغيث الله الآن بالمطر أن ينزل علينا، فنحن في موسم المطر وذنوبنا تمنعه، معاصينا جعلت السماء تمسك، فلنسترضي الله لينزل علينا المطر قبل الحجارة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعله صحا عاما طبقا وابلا طيبا ديمة مدرارا علينا وحوالينا، واجعله رزق ايمان وعطاء ايمان، ان عطاءك لم يكن محظورا. اللهم انبت به الزرع واملأ به الضرع وادفع به الغلاء وارفع به البلاء واشف به الداء، اللهم اجعله سقيا رحمة ولا تجعله سقيا عذاب. أغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث. نستغفر الله من ذنوبنا، تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأنت أهل المرحمة. اللهم اسقنا يا أرحم الراحمين، اللهم اسقنا يا أرحم الراحمين، اللهم اسقنا يا أرحم الراحمين، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم زين به الأرض، اجعل فيها زينتها وسكنها ومرعاها